وعظيم في متعلقه لأنه متعلق بكلمة التوحيد، وعظيم في المحافظة عليه بدليل قوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قلنا في قوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قلنا إن في ذلك أولاً أن الهداية من الله عز وجل وهي محض فضله، وأن الإضلال هو محض عدله. قد قال الله عز وجل من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ثم إن هذه الهداية تكون على مقتضى علم الله عز وجل وحكمته، كما قال ربنا عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فإذن تحبيب الإيمان لهم وتكريه الكفر والفسوق والعصيان لهم كان على مقتضى علمه وحكمته، بدليل أنه قال بعد ذلك والله عليم حكيم. فإذن هذا ما يتعلق بتيسير الله عز وجل الأمر على العبد، كما قال ربنا عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. قلنا شيئا ها هنا إيش؟ شيئا لا تشرك به شيئا، معاذ؟ نعم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. قلنا ما معنى قوله أبواب الخير؟ قلنا في هذا تشبيه نوح. أحسنت، بارك الله فيك. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. ما معنى قوله الصوم جنة؟ عبد الله، ومعناها الاستثراء الاستثار. قلنا الجيم مع النون المضاعفة تفيد في اللغة معنى الاستثار، ومنه الجن لأنه يستتر عن الأنظار، والجنين لأنه يستتر في بطن أمه. فها هنا الصوم جنة، أي أنه يستر عن أي شيء؟ يستر عن الذنوب والمعاصي. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قلنا في هذه الآية فائدة، فيها أن الجزاء من جنس العمل، وجه ذلك نعم قلنا إن الله عز وجل ذكرهم لما تخفوا واستتروا عن الأنظار بصلاتهم في جوف الليل جعل لهم من الأجر ما لا يعلمه ما لا تعلمه نفس. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلما كانت عبادتهم لا يعلمها الناس جزاهم الله عز وجل بقرة عين لا تعلمها نفس، واضح؟ ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلنا في قوله برأس الأمر فائدة، معاذ؟ س- شبهه بالإنسان الحي، نعم. مات، أن الإنسان إذا قطع رأسه مات، وكذلك أمر الدين، رأس الأمر الإسلام. ثم قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فشبه هذا الدين بإيش؟ وذروة سنامه الجهاد. شبهه معاذ، شبهه بالجمل. وجه الشبه، قلنا أولا شبه الدين بالجمل لأن الجمل هو الذي تقطع به الفيافي والصحاري، وكذا الإسلام يدخل المدن ويدخل البلدان. ثم هذا الإسلام ذروة سنامه، السنام هو أعلى ما في الجمل، وذروة السنام هي أعلى ما في الأعلى من الجمل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشبه الجهاد بذروة السنام. طيب، ذكرنا بعض ضوابط تتعلق بهذا الأمر الذي هو الجهاد. هذا من نافلة القول، من يذكر منها شيئا؟ نعم، أقولنا نعم. فإذن أن قال ابن دقيق رحمه الله تعالى أن أفضلية الجهاد هي أفضلية من حيث الوسائل، وأن طلب العلم فضله من حيث أنه غاية. وعلى ذلك قلنا إن مناط الجهاد ومناط التكليف بالجهاد هو إيش؟ ما هو مناط التكليف بالجهاد؟ نعم، نعم، فقلنا هو وسيلة، أن الأصل هو دعوة الناس لدين الله جل وعلا. فإذا أحيل بين المسلمين وبين تبليغ دين الله عز وجل شرع الجهاد، وليس الجهاد من أجل قتال كل كافر. وقلنا إن هذه العلة لا تنضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال نساء الكفار، ونهى عن قتال من لم يقاتلنا من الذين يتعبدون في بيعهم، و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال أهل الذمة ونحو ذلك. فلو كانت العلة في الجهاد هي الكفر، هي متحققة في هؤلاء، وبالرغم من ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم. فعلمنا أن علة الجهاد ليست هي الكفر، لأنهم لا يقولون بهذا الذي نقوله. من الخلاف الذي بيننا وبينهم هو الخلاف في مسألة المناط، في مسألة مناط الجهاد، ما هو مناط الجهاد. يعني مثلا يأتون يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقولون مناط الجهاد هو إيش؟ هو الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. وهذا من جهلهم بالعربية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أوتي من أوتي من مبتدعة البصرة بسبب جهلهم بالعربية، لأن الألف واللام ها هنا للعهد، الألف واللام ها هنا للعهد. أمرت أن أقاتل الناس الذين أمرت بقتالهم، وهم الكفار الحربيون، هم الكفار الحربيون، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الذمي، وقال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، إلى غير ذلك من الأدلة. فتجمع الأدلة كلها، ويفهم من قوله أمرت أن أقاتل الناس أن المراد بها إيش؟ قتال القوم الذين أمرت بقتاله. واضح الكلام؟ طيب، فإذا قلنا إن المناط في الجهاد هو ما يحول بين المسلمين وبين تبليغ دين ربهم عز وجل. ولكن قلنا هذا الجهاد مر تشريعه بأطوار. إيش هي هذه الأطوار؟ على نعم، بقتال من؟ طيب قلنا المرحلة الأولى هي التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكف اليد وبالعفو والصفح كما قال ربنا عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وكما قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ أمر بقتال من؟ قلنا المرحلة الثانية أذن له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهذه المرحلة الثانية وهي مرحلة الإذن ليس بمرحلة الأمر. المرحلة الثالثة يا أخوة هذه القضايا لابد أن تضبط عندكم، كيف الفرق بين السلف وبين غيره من الخوارج ومن التكفيريين وكيف تعرف الرد على مثل هذه المسائل، لابد أن تضبط. المرحلة الثانية هي أنه أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإذن بالقتال. المرحلة الثالثة هي أنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال من يقاتله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. المرحلة الرابعة هي التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من حال بينه وبين تبليغ دعوة ربه عز وجل. واضح الكلام؟ هذه الأربع حالات قلنا الراجح أنها ليست، تفضل سيأتي الكلام، قلنا هذه المراتب الأربع الأصل فيها أنها ليست بمنسوخة، وإنما ينظر لحال الأمة، ينظر لحال الأمة، فإذا كان حال الأمة في حال من الضعف قدمت لها الأدلة التي كانت في المجتمع المكي والآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع المكي، فتؤمر الأمة بكف اليد وبالعفو والصفح لأنها ليس عندها مقدرة. ثم إذا كانت الأمة عندها من القوة وعندها من الشوكة ما تستطيع به أن تجاهد، وقلنا هذه الشوكة هي التي يحصل بها إيش؟ إرهاب العدو، لأن الله عز وجل وصف هذه الشوكة وهذه القوة بأنها ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كانت الأمة عندها من القوة وعندها من الشوكة ما يحصل به إرهاب العدو كانت مأمورة بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الأمر، وهكذا يحقق المنام. قلنا كذلك ما يكون من جهاد الدفع وهو هجوم جماعة من الكفار على أرض المسلمين، قلنا كذلك هذا يشترط فيه إيش؟ وجود القوة. دليل ذلك ما أسرع نسيتكم يا أمة محمد كما قالت عائشة. قلنا ما يكون في آخر الدنيا، ما يكون من نزول عيسى عليه السلام، وأنه لما ينزل ياجوج وماجوج يقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام إني أنزلت عبادا لا يد لأحد بهم فحرز بعبادي ناحية الطور. ومعلوم أن عيسى إنما يأتي بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكسر الصليب. هذه كلها ما قلنا شيء في الجهاد يا إخوة، ما تكلمنا شيء، هذه كلها أصول عامة جدا جدا جدا، ما قلت شيئا في هذا الباب، فاضبطوا هذا يا إخوة. نعم فهذا كله قلنا إيش؟ أن الأمر بالعدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالمراد بالقوة التي يحصل بها إيش؟ التي يحصل بها الإرهاب، ليست بأي قوة. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معاذ. حرم أشياء ممنوعة من الصرف، لماذا ممنوعة من الصرف؟ لألف التأنيث. إيش عندك في هذا؟ درستموه؟ هذه أصلها شيئا، أصلها شيئا، فعدلت ونقلت فيها الهمزة فأصبحت أشياء. طيب، هذه أشياء إذا قلنا ممنوعة من الصرف للتأنيث، ما قولك في أسماء؟ إن هي إلا أسماء سميتموها. عرفت؟ طيب، ابحثوا عنها. هذه أشياء لماذا ممنوعة من الصرف؟ نعم، تكون ممنوعة من الصرف، هذه تسمى بالنقل، أن الأصل أصلها هو شيئا شيئا، ثم بعد ذلك نقلت الهمزة فأصبحت في أول الكلام فأصبحت إيش؟ أشياء. فمنهم من يقول، مذهب جماعة من النحاة يقولون هذا، يقولون أنها شابهت المؤنث بالألف الممدودة فيمنعونها من الصرف، ومنهم من يقول غير ذلك وأنها معدولة وأنها نقلت فيها الهمزة. الكلام فيها طويل جدا، لكنها تكون ممنوعة من الصرف مثل إيش؟ مثل ها هنا وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ممنوعة من الصرف إما لمشابهتها للمؤنث بالألف الممدودة، وإما من أجل نقل همزتها، لأن أصلها إيش؟ أصلها شيئا، فنقلت همزتها وأصبحت في أول الكلام. فهذه الممنوعة، هذه الممنوعة من الصرف، ولكن أين وجدتها لم تمنع؟ تذكر؟ يعني لا يدخلها التنوين، لا تنوي. طيب، استحضر. طيب، حرم أشياء فلا تنتهكوها، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث الحسن رواه الدارقطني. نعم، هذا الحديث حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى كما هو ظاهر، وإن أراد بذلك حسن معناه فنعم، إن أراد بذلك حسن المعنى فنعم، وهذا المعنى قد صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما صحة الحديث من حيث إسناده فهو ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر. أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخشني نسبة إلى خشينة جرثوم بن ناشر. والجرثومة في اللغة هي الأصل، الجرثومة في اللغة هي أصل الشيء، فهي وصف مدح ليست بوصف ذم كما هو المواضعة الآن. جرثوم بن ناشر حضر بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل له النبي عليه الصلاة والسلام له سهما في فتح خيبر، وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 75، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض فرائض فلا تضيعوها. الفريضة في الاصطلاح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيرها، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الفريضة ما ثبت بدليل قطعي، أن الفريضة ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل غير قطعي. ومذهب أحمد، اختلفت الروايات عن أحمد، فمن الأقوال في مذهبه أن الفريضة ما ثبت بالقرآن وما ثبت وجوبه بالقرآن، وأن الواجب ما ثبت وجوبه بالسنة. وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفرائض وبين الواجبات، ولا يفرقون بين الفرض وبين الوجوب، فيقولون الصلاة فرض، ويقولون الصلاة واجبة، ويقولون الصوم فرض، ويقولون الصوم واجب. ولكن إذا تأملت أدلة القرآن والسنة وجدت أن لفظ الفرض لم يطلق على الأمر الذي لا يستحق تاركه العقوبة. الفرض إنما يطلق في القرآن والسنة على الأمر الذي يستحق تاركه العقوبة، وأما الواجب فقد يطلق على الأمر الذي لا يستحق تاركه العقوبة عند جمهور أهل العلم، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ليس البحث الآن في مسألة غسل الجمعة هل هو واجب أم ليس بواجب، وإنما المراد التمثيل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أطلق لفظ الواجب، ولفظ الواجب هنا عند الجمهور لا يراد به أن تاركه يستحق العقوبة. واضح الكلام؟ فعلى هذا يكون لفظ الفرض أقوى من لفظ الواجب. فإذا الفرض والواجب، الأحناف ينظرون إلى قوة الدليل، فيقولون الفرض ما ثبت بدليل يقيني، والواجب ما ثبت بدليل غير يقيني. وأما أحمد رحمه الله تعالى فينظر إلى الدليل نفسه، فإذا كان قرآنا قال هذا يسمى بالفرض، وإذا كان الدليل من السنة قال هذا واجب. والجمهور لا يفرقون بين الاصطلاحين، ولكن نقول إن لفظ الفرض إنما ثبت في الأمور التي يستحق تاركها العقوبة، وأما لفظ الواجب فقد يطلق ويراد به أن التارك لا يستحق عند تركه العقوبة عند جمهور أهل العلم، كما في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. لفظ الحد يطلق في القرآن وفي السنة، ويراد به عدة معان، ويراد به عدة معان. فلفظ الحد إما أن يطلق بدون عطف شيء عليه كما في قول الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، ويطلق ويعطف عليه النهي عن الاعتداء كما في قول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي قوله: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذن عندنا أولا إطلاق لفظ الحد: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. الثانية أنه يذكر بعده النهي عن الاعتداء: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الثالث أن يذكر بعده النهي عن القرب: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن هذه كم؟ ثلاثة. والرابع هو ما يرد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله: أتشفع في حد من حدود الله. فلفظ الحد إذا لم يذكر بعده النهي عن الاعتداء أو عن القرب، أو ذكر بعده النهي عن الاعتداء، أريد بالحد المباحات والمندوبات، أريد بالحد المباحات والمندوبات، فهي دائرة فيها المباح والمندوب. وينهى الله عز وجل عن الاعتداء عن الخروج من هذه الدائرة التي فيها المباح والمندوب إلى المحرم: تلك حدود الله فلا تعتدوها. واضح الكلام؟ طيب، قلنا إما أن لا يذكر بعدها لا نهي عن قرب ولا نهي عن اعتداء، أو يذكر بعدها النهي عن الاعتداء، اجعلهما في قرن، هذه بمعنى واحد. يكون المعنى معنى الحدود هو المباحات والمندوبات: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تعتدوا هذه المباحات وهذه المندوبات إلى الأمور المحرمة. لكن إذا ذكر بعدها القرب فالمراد به المحرمات: تلك حدود الله فلا تقربوها، فيكون معنى الحدود إيش؟ الأمر المحرم. إذن كم عندنا معنى الآن؟ معنى إما أن يذكر بعدها النهي عن الاعتداء، أو لا يذكر بعدها شيء، فيكون المعنى بالحد هو الأمر المباح. وإما أن يذكر بعدها النهي عن القرب فيكون المراد بها المحرمات: تلك حدود الله فلا تقربوها. وتذكر في السنة ويراد بها العقوبات المقدرة الزاجرة عن مواقعة أمور من أمور الكبائر التي جعلت لها إيش؟ الحدود المعلومة، مثل قطع يد السارق وجلد الزاني وجلد سارب الخمر ونحو ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع في حد من حدود الله. وهذا المعنى الأخير هو الذي أخذه الفقهاء وجعلوا له الباب في الفقه الذي يعرف بباب الحدود. تذكر الكلام يا معاذ على مسألة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت حدا. فهذا التأصيل للمسألة يضبط لك معنى الحديث، وأن هذا المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله، هو الذي أخذه الفقهاء وجعلوا له باب الحدود، وإلا معنى الحد هو أوسع من ذلك. أي نعم، هو قال أصبت حدا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الحد. قلنا من معاني الحد أنه إيش؟ أنه مواقعة المحرم، تلك حدود الله فلا تقربوها. واضح الكلام الآن؟ طيب، فإذا ها هنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الاعتداء، وحد حدودا فلا تعتدوها. فعلى القاعدة ما يكون المراد بالحد؟ إيش نقول؟ المباحات، المباحات والمندوبات. وحد حدودا فلا تعتدوها. فإذا ذكر أولا الفرائض، ثم ذكر بعد ذلك المباحات والمندوبات، وحد حدودا فلا تعتدوها، ثم ذكر بعد ذلك المحرمات، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فيكون قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها من باب عطف المغاير، لأن الكلام في الأول على المباحات والمندوبات. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ثم قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا فيه فائدة، وهو ما يعرف بالبراءة الأصلية التي يدل عليها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية سيقت في سياق الامتنان، وقال الله عز وجل خلق لكم، فتفيد أن الأصل في الأشياء، ومنهم من يقول أن الأصل في المنافع هو الإباحة. شيخ الإسلام ابن تيمية يعبر حتى بلفظ الأشياء ويقول إن الأصل في الأشياء هو الإباحة، ومنهم من يقول إن الأصل في المنافع هو الإباحة. ويدل على ذلك أيضا الله عز وجل قد قال في كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، وهذا الأسلوب هو أسلوب حصر، قل إنما حرم ربي الفواحش، يدل ذلك على أن ما وراء ذلك فهو مباح. ولما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك. فإذن هذا كله من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على أن الأصل في الأشياء، أو قل الأصل في المنافع، هو الإباحة. ولذا قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المقدرات الذهنية لا تنضبط، المقدرات الذهنية لا تنضبط. بمعنى لو قلت لك تخيل رجلا له جناحان يطير في السماء، الذهن يتخيل هذه الصورة ولو كانت صورة مستحيلة. فالمقدرات الذهنية هذه لا تنضبط، فمهما حاولت الإتيان بمثل هذه المسائل التي لا تقع فالذهن يستجيب لذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسما للمادة، أو قل هو الحديث كما قلنا ضعيف ولكن المعنى صحيح، المعنى هذا صحيح ثبت من غير هذه الطرق، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، هذا من باب حسم هذه المادة ومن باب حسم كثرة المسائل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه لا أحد أكثر إثما ممن سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، فحرمت من أجل مسألته. فإذا قوله سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فيه فائدة هذه القاعدة، وهو أن الأصل في الأشياء، أو قل الأصل في المنافع، هو الإباحة. ولكن نعم، أن الأمر لم يكن محرما، كما في ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالأمر لذا قال الله عز وجل في كتابه لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. واضح؟ فيكون الأمر من باب العفو، من باب الرحمة بالعباد، فإذا سألوا وطلبوا المشقة الله عز وجل قد يجازيهم بجنس سؤالهم. ولذا قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، فهي طيبات ولكن الله عز وجل حرمها عليهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت له. فالإنسان إذا تعنت قد يعنت عليه عياذا بالله عز وجل. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا كما قلنا فيه ذكر هذه القاعدة، ولكن من الذي يعرف هذه البراءة الأصلية؟ يعني يأتي رجل ليس له مشاركة في العلم ولا معرفة بالقرآن ولا بالسنة ولا يعرف الأدلة، فيقول الأمر هذا مباح، فيقال له كيف ذلك؟ يقول الأصل في الأشياء الإباحة، وما يدريك أنه لم يأتي الدليل الخاص الذي يرفع هذه الإباحة. الذي يستدل بهذا الدليل والذي هو البراءة الأصلية هو العالم المشتغل بالأدلة الشرعية، ويكون جزمه إما على سبيل اليقين وإما على سبيل رجحان الظن، إما على سبيل اليقين وإما على سبيل رجحان الظن. فعلى سبيل اليقين مثلا هو يوقن بأن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة هي خمس، وأنه ليس ثم صلاة سادسة، كما يعتقد أنه ليس في السماء شمسان ونحو ذلك، فهذا يكون على سبيل اليقين. وقد يجمع الأدلة فيكون الأمر عنده على سبيل غلبة الظن، فيعمل بغلب الظن. هذا لمن؟ للمشتغل بالأدلة الشرعية، ولا يكون الأمر لكل أحد. يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة وهو لم يجمع أدلة المسألة ولم يعرفها. ثم قال المصنف رحمه الله تغير المعنى. اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. نعم، ايش اعراب يحبك؟ ازهد في الدنيا يحبك الله. معاذ، طيب فعل مضارع، هذا وصف ليس باعراب. طيب هذا قول، ايش الاخر؟ لا، ازهد في الدنيا يحبك الله، اين المفعول؟ هذا أول الجواب. نعم، هي جواب طلب، ازهد في الدنيا يحبك. جواب الطلب الجزم، أين هو؟ فكك الجملة، فكك الشدة. طيب، لماذا مقدر؟ أصلها إيش؟ ازهد في الدنيا أصلها يحببك، يحببك، فدخلت الجزم، دخل الجزم، ازهد في الدنيا يحب شدة، فالتقى ساكنان، فلما التقى ساكنان حركت الأولى بالفتح فصارت ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الأصل إيش؟ يحببك، يحببك، فالتقى ساكنان فحركت أولاهما بالفتح. واضح؟ طيب، واضح أم ليس بواضح؟ يحبك شد، فكك الشد، قلنا الشد هذه أصلها سكون فحركة، ولما دخل الجازم الذي هو فعل الطلب ازهد في الدنيا يحب، هذا هو السكون، التقى ساكنان حركت بالفتحة يحبك الله. طيب، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان اسمه حزن، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام لسهل، وهو آخر الصحابة وفاة بالمدينة، توفي سنة 88 وقيل 91. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، أحبني الله وأحبني الناس. قوله على عمل إذا عملته أحبني الله دليل على دقة فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أنهم علموا أن العمل الصالح سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، كما قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فإذا العمل الصالح سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، فلذا قال هذا الصحابي: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا يدل على علو همة الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أنهم يبحثون عن محبة الله عز وجل لهم، كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فسأل هذا الصحابي عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، وهذا فيه صلاح الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل إنما يحبه إذا امتثل الأوامر واجتنب النواهي، والناس يحبونه إذا أدى إليهم حقوقهم. فهذا الحديث يجمع فضل الدنيا والآخرة، وأصول معاملة الناس في الدنيا والآخرة، ولذا عده أبو داود رحمه الله تعالى من الأصول الأربعة التي عليها مدار أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فهذا ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد في اللغة هو الشيء القليل، كما في قول الله عز وجل: وشروه وكانوا فيه من الزاهدين، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فالزهد هو استقلال الشيء، هو استقلال الشيء أو الإعراض عنه من أجل استقلاله واحتقاره، فهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره على أقوال ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الزهد، وكذا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. فقيل إن الزهد هو ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، قيل إن الزهد هو ترك الدنيا والإقبال على الآخرة. وأحسن ما عرف به الزهد هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فليس الزهد تركا للدنيا بمجملها، وإنما ترك ما لا ينفع في الآخرة منها. إذا كان العبد يأخذ من الدنيا من أموالها ومن لذاتها ما يتقوى به على طاعة الله عز وجل، كان ذلك ليس بمناف للزهد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ساعة وساعة. فهذه الساعة التي يجعلها العبد لشيء من اللهو المباح من أجل أن يتقوى بها على طاعة الله عز وجل ليست هي بمخالفة لمعنى الزهد، لأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذه الساعة تنفع في الآخرة لأنه يتقوى بها على طاعة الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الدرهم الصالح للعبد الصالح، نعم الدرهم الصالح للعبد الصالح. ولذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه كانوا من أصحاب الأموال، ولكنهم كانوا ينفقون هذه الأموال في طاعة الله عز وجل. فإذا هذا التعريف الذي عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الزهد هو الذي يتفق مع ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولذا جاء مثل هذا المعنى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فجاء هذا المعنى وأنه قال رحمه الله تعالى أن ما شغلك عن الآخرة فهو متاع الدنيا القليل، وأما ما لم يشغلك عن الآخرة فهو متاع تبلغ به غاية أعظم. فإذن فرق بين ما يشغل عن الآخرة وبين ما يكون وسيلة يتغيى به العبد الغاية الأعظم. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس من طلبك الدنيا أن تطلب ما يصلحك فيها، ليس من طلبك الدنيا أن تطلب ما يصلحك فيها. فهذا هو الذي يضبط باب الزهد، وهو أنه قطع لعلائق القلب، هو قطع لعلائق القلب عن الدنيا. إذا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى: أيكون الرجل عنده كذا وكذا من المال ويكون زاهدا؟ قال: نعم، إذا زادت لم يفرح وإذا نقصت لم يحزن. فالمراد عندهم بالزهد هو قطع علائق القلب عن الدنيا، فهذا هو مراده. ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا فيه هذا لا، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة. ما قد يضر في الآخرة. فالزهد والورع بينهما عموم وخصوص، والورع هو أول الطريق. أول الطريق هو الورع، أنك تترك الأمر الذي قد يضر في الآخرة، يعني أنت تشك في هذا الأمر هل هو محرم أم غير محرم. فهذا هو الورع، أنك تترك ما قد يضر في الآخرة، وهو أول الطريق، وهو المنزلة الأولى التي توصل إلى الزهد. أما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني يكون الأمر عندك مباحا لا بأس أن تأتي به، ولكنك تجل وقتك وتعرف قدر زمنك عن أن تشغله بأمر يكون كفافا لا لك ولا عليك. واضح الكلام؟ نعم. ولذلك كان مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبد لا يتوسع في باب فضائل فضول المباحات، أن العبد لا يتوسع في باب الفضول من المباحات، ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والاستدلال واضح، وأنه هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهي لأمته من بعده، أن العبد لا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، لأنه هو يتعامل مع هذه المباحات بمقدار ما تبلغه من طاعة الله عز وجل، فيتعامل مع الطعام مثلا بمقدار ما يتقوى به على طاعة الله عز وجل، ويتعامل مع النوم كذلك بمقدار ما يتقوى به على طلب العلم مثلا، فهو ينظر إليه من هذه الناحية ولا يتوسع فيه، يعني لا يصبح هذا النوم وهذا الطعام هو غاية، وإنما هو وسيلة لتلك الغاية العظمى. فهذا هو إيش؟ هذا هو الزهد. وأما الورع فهو يكون الأمر أنت هو شاك في هل هو مباح أم هو محرم، فعندئذ تتركه لأنه قد يضر في الآخرة. واضح الآن الكلام؟ طيب، ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هي حقيقة كلمة التوحيد. محبة الله عز وجل هي حقيقة كلمة التوحيد. ومعلوم أن الله عز وجل قد افتتح كتابه بالمحبة فقال الحمد لله رب العالمين، ومعلوم أن الحمد يتضمن كمال المحبة مع كمال التعظيم، وأن الله عز وجل قد خلق هذا الخلق كله فافتتح خلقه بالمحبة كما قال ربنا عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والحمد كما قلنا متضمن لكمال المحبة. وينهى هذا العالم وحساب الناس يوم القيامة بالمحبة كما قال ربنا عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل افتتح كتابه بالمحبة وقامت السماوات والأرض على المحبة، ويقضى يوم القيامة بين الناس ثم تكون المحبة وقيل الحمد لله رب العالمين. وكما قلنا إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد قال إن كلمة التوحيد أن حقيقتها هي محبة الله عز وجل، وله مبحث نفيس في بدائع الفوائد بعنوان المحبة، وله كذلك كلام جليل عظيم جدا في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. فهذا الأصل الذي هو محبة الله عز وجل للعبد ومحبة العبد لله عز وجل هو أصل عظيم، ولكن خالف المتكلمون الجهمية في هذه الصفة في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فقالوا إن المحبة تكون بملاءمة بين الحاب والمحبوب، وينتج عن هذه الملاءمة بين المحب والمحبوب ينتج عنها لذة وسرور، والله عز وجل يتنزه عن ذلك. وقالوا إن المحبة انفعال نفسي يحول حال العبد من حال إلى حال، والله عز وجل يتنزه عن ذلك إلى آخر هرطقاتهم. وإنما أتي القوم من خلال أنهم جعلوا لوازم صفة العبد لوازما لصفة الله عز وجل، فشبه الله عز وجل بخلقه ثم بعد ذلك أوله، فشبه محبة العبد بمحبة الرب عز وجل ثم بعد ذلك أول هذه الصفة. والجواب على ذلك كما هو قاعدة أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. فإذن هذه الصفة ثابتة بالقرآن ثابتة بالسنة، ولكن لوازم صفة المخلوق لا تلزم لله عز وجل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأهل السنة يقولون بالقدر المشترك والقدر المفترق. فالقدر المشترك هو الذي يحصل به الإفهام، وهو الذي تعرف به المعنى. فإذا قلت لك الله عز وجل يحب المحسنين، ثم قدر مشترك تفهم به أنت معنى المحبة، وثم قدر مفترق بين العبد وبين الله عز وجل يجعلك لا تستطيع أن تتصور كيفية هذه المحبة. فإذن القدر المشترك هو الذي يحصل به الإفهام، معرفة معنى المحبة. فإذا قلت لك الله عز وجل يحب، تفهم منها معنى غير المعنى الذي إذا قلت لك الله عز وجل يبغض والله عز وجل يكره، تفهم معنى غير هذا المعنى. فهذا القدر المشترك هو الذي يحصل به الإفهام، والله عز وجل إنما أنزل كتابه ليتدبر وليفهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. فبهذا القدر المشترك يحصل الإفهام. وبالقدر المفترق الذي يكون لله عز وجل ولا يكون للعبد يحصل الفرق بين الصفة وبين إضافة الصفة لله عز وجل وبين إضافتها للعبد، فلا تعرف أنت كيفية هذه الصفة. فبهذا القدر المشترك ظن المتكلمون أننا إذا أثبتنا مشابهة الله عز وجل لخلقه، وذلك لا يسلم له، لأن القدر المشترك هذا هو وجوده ذهني، ليس له وجود في الخارج، ليس له وجود في الخارج. بمعنى إذا قلت لك يد، فهمت معنى كليا من هذه الكلمة، فهمت معنى كليا من هذه الكلمة. هذا المعنى الكلي ليس له وجود في الخارج إلا بالإضافة، لن تفهم الوجود الخارجي يعني وجود المعين في المعينات، فلن تفهم هذا الوجود الخارجي إلا إذا قلت لك يد نملة، يد إنسان، يد فيل ونحو ذلك. فهذا القدر المشترك الذي هو موجود في الذهن هذا ليس له وجود في الخارج، وإنما الوجود الخارجي لا يكون إلا بعد الإضافة. فالمحبة أو أحب، هذا المعنى الذي هو القدر المشترك هذا ليس له وجود في الآخر، فأين التشبيه؟ وإنما إذا قلت أحب الله عز وجل وأضفت هذه الصفة لله عز وجل، فيكون الوجود الخارجي هو في القدر المشترك الذي يحصل به الإفهام، وفي القدر المفترق الذي يحصل به الفرق بين إضافة الصفة لله عز وجل وبين إضافتها للعبد. فظنوا أن هذا القدر المشترك له وجود في الخارج، فتوهموا أن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين من خلال عدم تفريقهم بين القدر المشترك وبين القدر المفترق. وهذه نافلة من القول، ولكن أتت هكذا عرضا. طيب، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهذا فيه ضبط المعاملة بين العبد وبين الناس. لأن معاملة الناس مبنية على المشاحة، لأن معاملة الناس مبنية على المشاحة. ولذا من جميل ما تنبه له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إن مقامك في قلوب الناس ينزل بمقدار حاجتك إليهم. إن مقام العبد في قلوب الناس ينزل بمقدار حاجته إليهم. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون أحدهم أن يعطيهم الحبل الذي تربط به فرسهم أو خيلهم، فإذا سقطت نزل من فرسه أو من دابته فتناولها. ولذا لما سأل أعرابي أهل البصرة فقال لهم: من أكرم الناس هاهنا ومن أفضلهم؟ قالوا: الحسن البصري. فقال: بما ذاك؟ قال: احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج هو إلى دنياه. احتاج الناس لعلمه ولم يحتج هو إلى دنياه، فساد الناس وساد أهل البصرة. الذي يجعل العبد يحقق هذا الأمر، والذي هو الزهد فيما في أيدي الناس، أن ينظر إلى التعب الذي يحصله من خلال طلب ما في أيدي الناس، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن يذق الدنيا فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وهذا يعرفه الإنسان إذا عامل الناس في أمر من أمور الدنيا، وكل صاحب ذوق يشد عليه ذلك جدا. فهذا ودفع الدنيا في صدور الناس مما يريح العبد. ولذا قيل: من نافسك في الآخرة فنافس، ومن نافسك في الدنيا فادفعها في عنقه. ومن نافسك في الدنيا فادفعها في عنقه. هذا الزهد الذي هو الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس هو أمر عام. فمن الناس من يزهد في المال مثلا، فليس مثلا زهد العوام كزهد الفقهاء، فالعوام مثلا من الناس أو التجار لما زهدهم يكون في المال مثلا، وأما الزهد عند الفقهاء فقد يزهدون في المال، ولكن يشد عليهم جدا أن يزهدوا في باب الرئاسة والتصدر، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وآخر ما ينزل من قلوب الصالحين حب التصدر والرئاسة، وآخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة والتصدر. فالمشتغل بالعلم قد يكون معالجة هذا الأمر عليه أشد من معالجة الزهد في المال. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك، وقال: إن الرجل إذا فتح عليه في باب من أبواب العلم النافع أو العمل الصالح حسده أقرانه من أهل العلم، وهذا الخلق سيء، وهو أشد سوءا إذا كان بين أهل العلم، وهو من صفة اليهود. فاليهود هم الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما آتاه الله عز وجل من العلم من الوحي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالتحاسد بين طلاب العلم هو من خلق اليهود، لأنهم هم الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه من علم، فهو أشد من التحاسد على أمر من أمور الدنيا. ولذا من بديع فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي، وأحمد رحمه الله تعالى كان محبا جدا للشافعي على قرب السن بينهما، وكان يسأل ويقال له: اذهب ليحيى بن معين ولغيره، فيقول: لو فاتكم الحديث من جهة العلو ذكرتموه بإسناد نازل، ولكن إن فاتكم عقل هذا الرجل فلن تجدوه إلى يوم القيامة. إن فاتكم عقل هذا الرجل فلن تجدوه إلى يوم القيامة، يعني بذلك الإمام الشافعي. قال الحميدي كما ذكر ابن أبي حاتم، قال: أتينا الشافعي وهو جالس، فسمعنا حديثه ومجلسه. قال: فلما خرجنا منه قال لي: أحمد، كيف وجدت الرجل؟ قال: فقلت له: أخطأ في كذا وكذا وكذا، وكان ذلك مني بسبب القرشية، أي حسدة، لأن الشافعي رحمه الله تعالى من القرشيين. فقال له أحمد: لعله لا يرضيك أن يكون في القرشيين مثل هذا في عقله وفهمه. سمعت 100 مسألة، أخطأ في 5، أخطأ في 10، ما يضير، خذ الصواب واترك الخطأ. هذا يقوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى للحميدي، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي، وذكر البيهقي رحمه الله تعالى كذلك في مناقب الشافعي عن الإمام أحمد أنه سئل عن الشافعي وقيل له: إن الناس، إن يحيى بن معين وأبا عبيد لا يرتضونه، أي لا يرتضون الشافعي. قال: لا أدري ذلك، والله ما رأيت منه إلا خيرا، ولكن الرجل إذا فتح عليه في باب من أبواب العلم ومنعه قرناؤه حسدوه وقالوا فيه ما ليس فيه، وبئس الخلق عند أهل العلم، وبئس الخلق عند أهل العلم. هذا من يقوله؟ يقوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وينبغي مع ذلك أن تنتبه أن ليس المراد أن كل كلام قرين في قرين يرد، ليس المراد ذلك. وإذا قلنا بإطلاق ذلك ما ما بقي لا جرح ولا تعديل، أن كل كلام قرين في قرين يطوى ولا يروى، ما بقي علم يسمى الجرح والتعديل إذا قلنا بإطلاق هذه القاعدة. وإنما المراد مراد أحمد رحمه الله تعالى أن تظهر في كلام المتكلم، أن يظهر فيه شيء يدل على أن هذا الكلام ليس بحق، وأنه إنما قاله لهوى في نفسه. وانظر إلى أمر آخر، قالوا: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين البغض تبدي المساوئ. لما يقولون هذا الكلام مثل كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في ابن إسحاق، ليس المراد أن مالكا بلغ أن ابن إسحاق قال: أنا طبيب أحاديث مالك، هو يقول كذا، فإذا إنما هو دجال من الدجاجلة. لا يتعاملون مع هذه المسائل بهذه الطريقة. ليس المراد أنه قال في كذا فأقول فيه كذا، وإنما المراد أنه لما يبلغه القول فيقع نوع بغض لهذا الرجل، يغشي هذا البغض عليه، فلا يرى إلا مساوئه، فهو يتكلم بالكلام ديانة لا لهوى لنفسه، ولكن هذا الأمر غطي عليه بسبب أن هذا الرجل تكلم فيه. يعني الإمام مالك قال ابن إسحاق قال: أنا طبيب أحاديث مالك، فبلغ ذلك مالكا قال: إنما هو دجال من الدجاجلة. إياك أن تفهم أن مالكا هكذا قال هذا بادئ الرأي، وأنه أنت قلت في أنا طبيب أحاديث مالك فأنا أقول فيك إنما أنت دجال من الدجاجلة، حاشاه. وإنما المراد أنه لما بلغته الكلمة فوقع نوع بغض، هذا البغض غش على أن ينظر الإمام لمحاسن هذا الرجل، فنظر إلى المساوئ فقط، فقال: إنما هو دجال من الدجاجلة. هذا هو المراد، ليس المراد أنهم يتكلمون بذلك هوى لنفوسهم وهم يعلمون أنه هوى لنفوسهم. ولذا ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فمدح رجلا، فقال له الممدوح، قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله إنه لا يعلم أكثر من ذلك. فذكر معايبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذاك؟ قال: والله ما كذبت في الأولى ولا في الآخرة، وإنما رضيت فقلت أحسن ما أعلم، ثم سخطت فقلت أسوأ ما أعلم. فليس المراد أنهم يتكلمون هكذا لهوى لنفوسهم وهم يعلمون أنهم يتكلمون انتصارا لنفوسهم، حاشاه. وإنما المراد كما يقول ابن الصلاح وغيره أنه لما يقع الأمر من كلام يصلهم، كما قال ابن إسحاق في مالك، لما بلغه الكلام غش هذا الكلام على أن ينظر الإمام رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالأخلاق الفاضلة عند ابن إسحاق، ونظر إلى أخطائه. ولذلك أجمع على أنه يترك كلام مالك في ابن إسحاق وكلام ابن إسحاق في مالك، وغيرهم كثير من الأئمة من المتقدمين ومن المتأخرين يطوى كلام هذا وكلام هذا. ولكن كما قلنا هذا لا يعمم، بمعنى أنه ليس كل كلام قرين في قرين يطوى ولا يروى، وإنما هو الكلام الذي تكون عليه العلامات الواضحة اللائحة أنه من باب تحاسد الأقران، وأنه كلام بغير حق ولا دليل عليه. ثم يمضي الأمر على ذلك على القواعد التي وضعها أهل العلم، وهذا العلم هو علم شريف، وآفة كل علم أن يدخل فيه من ليس يحسنه. آفة كل علم هو أن يدخل فيه من ليس يحسنه، فإذا دخل فيه من ليس يحسنه أفسد أكثر مما يصلح. وكما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.